إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد جميعا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وكان رحمة مهداة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة الأحباب الكرام إن حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واضحة كل الوضوح خاصة فترة ميلاده وما تلا ذلك من مبعثه صلى الله عليه وسلم وجهاده حتى قضى إلى ربه سبحانه وتعالى ولكن فترة من فترات حياته صلى الله عليه وسلم يغفل عنها كثير من المسلمين وهي فترة الشباب أو لعل كتب السيرة لم تعط هذه الفترة حقها من العناية والتدوين والتأليف ومن استلهام الدروس والفوائد والعبر لتكون للشباب المسلم نورا وهداية خاصة في هذه الآونة وفي هذه الأزمان ما أحوج أمة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة الشباب لأن يتعرفوا كيف كان شباب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف قضى هذا الشباب النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه والذي بدأ تقريبا عند بداية نضجه ووصوله سن 12 من عمره وذهابه مع عمه في رحلة إلى الشام رحلة تجارية إلى الشام قلنا في الجمعة الماضية أن مسألة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم كانت تهيئة لمرحلة الشباب بحيث عصم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة الصعبة من الشيطان الرجيم ومن آفات وأقدار الجاهلية التي كانت من حوله ف فعصم النبي صلى الله عليه وسلم من عبادة الأصنام أو التمسح بها أو طلب العون والمدد منها. هذا قبل الإسلام، لم يطلب مددا ولا عونا إلا من الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك ما روى عن سيدنا زيد بن حارثة أنه قال: كنت أطوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الوحي، يطوف بالبيت، فجاء زيد فتمسح واستلم صنمين كانا بجوار البيت، إيساب ونائلة، وكان من النحاس، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لا تفعل. فطاف مرة أخرى حتى أتيا إلى الصنمين، فقال زيد: لأستلمنه حتى أرى ما يفعل. فقال: فاستلمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه مغضب: ألم أنهك عن ذلك؟ يقول زيد: والذي نفسي بيده، لم يستلم رسول الله صلى الله عليه وسلم صنما حتى آتاه الله ما آتاه من الحكمة والوحي. عصم النبي صلى الله عليه وسلم من أن تتكشف عورته، فبينما هو ينقل الحجارة لبناء البيت وهو في سن 35 في عز الشباب، قال له عمه: ارفع ثوبك حتى لا تتأذى من حمل الحجارة، وكي تستطيع أن تنقل الحجارة بخفة وسهولة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه فانكشفت عورته ولم يرها أحد، فجاء لطف الله سبحانه وتعالى به، فوقع صلى الله عليه وسلم على وجهه وسمع مناديا ينادي أن غطي عورتك، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فغطى عورته فلم تر بعد قط. ولذلك اختلف أهل العلم من الذي ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهناك من قال أنه قد ولد مختونا وعد ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إن جبريل عليه السلام عندما سقى صدره في المرة الأولى عند بني سعد ختنه. والراجح والله أعلم أن الذي ختنه هو جده في يوم سابعه، سماه محمدا وختنه وعق عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عصم النبي صلى الله عليه وسلم في فترة شبابه من لهو الشباب، ومما كان في الجاهلية من عادات الجاهليين، والقصة كلكم يعلمها، ذلك العرف وذلك الفرح الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إليه فيثمر كما يثمر الشباب ويفرح كما يفرح الشباب، ولكن الله الذي رباه والذي اعتنى به على عينه صلى الله عليه وسلم أنزل عليه النعاس، وفاته ذلك الأمر في ليلتين على مرتين، فحلف ألا يحضر لهذه الأمة أمرا من أمرها أو أمرا من أمور الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم في فترة الشباب كان محفوظا مرعيا قبل الرسالة حج النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، وكان في يوم عرفة يقف بعرفة على العكس من قريش الذين كانوا يسمون بالحمص، والأحمس هو الشديد في دينه المتمسك على دينه، فكانت قريش هي التي تحفظ البيت وهي التي ترعى الحجاج، فكانوا يسمون الحمص. وسول لهم الشيطان أنهم إن عظموا شيئا غير الحرم استهين بالحرم، فكانوا لا يعظمون عرفة لأن عرفة ليس من الحرم، فكانوا لا يقفون في الحج يوم عرفة في عرفة، وإنما يقفون في الحرم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفهم في هذه العقيدة الجاهلية، وهذا الأمر الذي ما شرعه الله لعباده، فكان يذهب مع الناس إلى عرفة. ثم جاء الإسلام بعد ذلك وقرر ذلك وقال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي أفيضوا من عرفة. فترة حياة النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه تخللها عدة أحداث ومواقف. من أول هذه المواقف قصة بحيرة، وهذه القصة اختلف أهل العلم في تصحيحها أو تضعيفها أو الحكم عليها بالوضع والنكارة، وملخصها بداية أن النبي صلى الله عليه وسلم في سن 12 من عمره صلى الله عليه وسلم خرج مع عمه في تجارة إلى الشام، رعى الغنم لأهل مكة بالأجرة حتى كما قلت لا يكون عالة وعبئا على عمه، ويساعد عمه كثير العيال في النفقة، فخرج معه في سفر مع جماعة من أشياخ قريش، وبينما هو في الطريق وهم على مقربة من أرض الشام نزلوا في منزل وحطوا الرحلة بجوار جير لراهب يسمى بحيرة. هذا الراهب كان لا يخرج من مكانه لأحد أبدا، ومر به هؤلاء الناس مرارا وتكرارا فما خرج لأحد، ولكنه في هذه المرة خرج وذهب وأخذ يمشي بين القوم حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو آنذاك كما قلت ما زال صبيا 12، فأخذ بيده ورفعه إلى قومه وقال هذا سيد العالمين، هذا سيد العالمين، هذا سيد العالمين، يرسله الله رحمة للعالمين. فتعجب القوم وقالوا وما أعلمك بذلك؟ قال إنكم لم تطأوا هذه الأرض إلا ورأيت الحجر والشجر يسجد له ولا يسجدون إلا لنبي صلى الله عليه. ثم ذهب وأعد لهم طعاما وأحضره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت يرعى لهم إبلا، فتجمعوا على الطعام فقال ابعثوا إلى الغلام، فبعثوا له فجاء رسول الله فقال بحيرة انظروا إليه هذه غمامة تظله من حر الشمس، يؤكد لهم ما أخبرهم به من أنه نبي يبعث لهداية العالمين. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم قد جلسوا في فيء شجرة في ظل شجرة وقد أخذ كل واحد منهم مكانه. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن ظل الشجرة إذ لم يوجد له مكان في ظلها، فمالت عليه الشجرة بظلها، فقال انظروا هذه الشجرة قد مالت عليه بظلها، يؤكد لهم. وأخذ يقول من وليه، فقال عمه أنا، فأخذ يستحلفه بالله أن يرده إلى مكة، لأنه إن ذهب به إلى أرض الروم فإنهم يعرفونه بصفته فيقتلوه. ثم قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى ظهره فوجد خاتم النبوة بين منكبيه صلى الله عليه وسلم في ظهره وهو إلى الجهة اليسرى أقرب. وخاتم النبوة هو علامة في ظهره صلى الله عليه وسلم بارزة، مثل أو في حجم بيضة الحمامة، وفيها سعيرات سود. وقد تواترت الأخبار بوجود خاتم النبوة في ظهره صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك في قصة إسلام سيدنا سلمان الفارسي عندما أخبر بصفاته أنه لا يأكل من الصدقة صلى الله عليه وسلم ويقبل الهدية، وبين كتفيه خاتم النبوة. فلما جاء سلمان إلى المدينة ينتظر مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع بمبعثه، ذهب إليه بتمر وقال هذا صدقة كانت عندي هي لك، فأطعمها المسلمين ولم يطعم منها رسول الله، فقال هذه لنفسه، قال هذه واحدة. وبعدها بليال أتى بتمر آخر وقال إني رأيتك قد كرهت الصدقة فهذه هدية مني لك، فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم وأطعم الصحابة، فقال في نفسه وهذه ثانية. وبعدها بأيام أتى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة لأحد الأنصار، وأخذ يدور خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويدور حوله صلى الله عليه وسلم، فعلم النبي من نظرات في عينيه ما يريد، فكشف عن منكبه فرأى سلمان خاتم النبوة في ظهر رسول الله، فانكب على قدم النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. وجاء أحد الصحابة أيضا وكان طبيبا ومن بين في طب، ورأى يوما خاتم النبوة فقال يا رسول الله أرأيت هذه إن كانت سلعة أطبها لك، وفي رواية أزيلها لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طبيبها الذي خلقها، طبيبها الذي خلقها. كذلك في قصة بحيرة أنه قال أستحلفكم أن ترجعوا به، فإن الروم إذا رأوه عرفوه بصفته فقتلوه. وبينما هو يحدثهم جاء سبعة من الروم يركبون خيولهم ومعهم سيوفهم، وجاءوا فاستقبلهم بحيرة وقال لهم أين تذهبون؟ قالوا نذهب من ذاك الطريق، فإنا قد أخبرنا أن نبيا هو يبعث في آخر الزمان فيأتي من هذا الطريق وإنا لقاتلوه. سمع هذا الكلام القوم من قريش، حجب النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وضللهم الراهب بكلامه ولباقته حتى انصرفوا. الرواية تقول وهي عند الإمام الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد، والذي رده أبو بكر وبلال، وفي رواية أن الذي قال ردوه هو أبو بكر أمر بلالا أن يذهب به إلى مكة. كما قلت هذه القصة اختلف فيها العلماء، فمنهم من صححها كالحاكم وابن كثير والترمذي، ومن المعاصرين الألباني في صحيح السيرة النبوية، وممن حكم على هذه القصة بالوضع والنكارة الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، فقال هذا الحديث منكر نكارة شديدة وهو من الموضوعات، واستدل على ذلك بعدة أمور. فيقول أين كان أبو بكر في ذلك الوقت وهو أصغر من رسول الله بسنتين؟ عمر أبو بكر كان 10 سنين، فأنى يقال أنه قد قال لبلال ارجع برسول الله؟ الأمر الثاني أنه قال لبلال، فقال الذهبي وأين كان بلال في هذا الوقت؟ بلال لم يولد أصلا، بلال في ذلك الوقت لم يكن قد ولد أصلا. وقال ومما يدل على نكارة القصة أيضا أنه لما أتى والسحابة والغمامة تظله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت له في أحاديث أخرى صحيحة أنه كانت تظلله الغمام، لكن في هذا الحديث ما الفائدة من ظل الشجرة مع ظل الغمامة؟ إذ أن ظل الغمامة يحجب ظل الشجرة. كذلك راوي الحديث هو سيدنا أبو موسى الأشعري، وأبو موسى الأشعري لم يكن حاضرا في هذا الموقف، إذ لم يلتقي أبدا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد عام خيبر. هكذا استدل الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. سواء ثبتت القصة أو لم تثبت فإن فيها عدة فوائد، ذكرنا منها أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما هو خاتم النبوة، وذكرنا صفته. الأمر الثاني من هذه القصة أن أهل الكتاب يعلمون صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتبهم، وأنهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه ولما جاءهم كتاب، أي اليهود والنصارى، وفي هذه الآية يخص اليهود بالذات لأن سورة البقرة في مجملها تتكلم عن اليهود وخصائص اليهود وصفات اليهود، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل، أي من قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستفتحون على الذين كفروا، أي أهل مكة والمشركين كانوا يستفتحون عليهم ويقولون ليأتين نبي نتبعه ثم نقتلكم تقتيلا. فلما جاءهم ما عرفوا، هم كانوا يعرفون ويعرفون صفته صلى الله عليه وسلم في كتبهم، ويعرفون مكان مبعثه ووقت ذلك المبعث، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فأنزل الله عليهم اللعنة والغضب، فلعنة الله على الكافرين. ولذلك في صحيح الإمام مسلم عن عوف بن مالك أنه صار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل لليهود كنيسة في المدينة، فدخل عليهم وقال يا معشر يهود، هل منكم 12 رجلا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيرفع الله عنكم الغضب الذي أنزله عليكم إلى يوم القيامة. فسكتوا ولم يجيبوه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فماذا كان منه صلى الله عليه وسلم، وماذا كان منهم؟ هذا ما نتعرف عليه بعد قليل بعد جلسة الاستراحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين ومن اكتفى. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، قال صلى الله عليه وسلم لليهود: هل منكم 12 رجلا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يرفع الله بذلك الغضب الذي نزل عليكم من السماء؟ فسكتوا وما أجابوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله إني للحاشر وإني للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، آمنتم أو كذبتم؟ ثم انصرف صلى الله عليه وسلم ومعه عوف بن مالك. فقال رجل من اليهود: يا محمد انتظر. فقال الرجل لليهود: يا معشر يهود، ما تعرفون أني فيكم؟ قالوا: أنت عالمنا وأفقه من فينا، وكذلك أبوك وجدك. فقال: فإني أعلمكم أني أشهد أن هذا رسول الله. عندها تغير رأيهم مباشرة وقالوا: بل كذب، وقالوا فيه شرا، وقالوا فيه شرا. ثم خرج به النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله فيه: قل أرأيتم إن كان من عند الله، أي هذا النبي والكتاب الذي معه، قل لهؤلاء: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل، هو ذلك الرجل عبد الله بن سلام، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن، واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث، بغض النظر عن صحته او غير صحته، قد ذكرت صفته عند هؤلاء القوم ويعلمون صدقه صلى الله عليه وسلم. من هذه الامور التي حضرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمره آنذاك 15 سنة، وقيل 20 سنة، ما يسمى في كتب السيرة حرب الفجار أو حرب الفجار، على وزن القتال من المفاجرة، لأنهم انتهكوا فيها الأشهر الحرم. والسبب أنه كانت هذه الحرب بين كنانة وقريش من ناحية وقيس عيلان من ناحية أخرى. قتل رجل من كنانة 3 من قيس عيلان، فقامت الحرب واستمرت 5 سنوات. وشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحرب، وهناك من قال أنه لم يشارك، إذ كيف يشارك رسول الله رسول الرحمة في هذه الحرب التي سميت بحرب الفجار لأنهم انتهكوا فيها المكان الحرام والشهر الحرام. الراجح أن مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مشاركة كاملة، وإنما كانت مجرد أن يعيد النبل على أعمامه. النبل الذي يلقى عليهم كان يحضره صلى الله عليه وسلم ويضعه بين يدي أعمامه، هذا كل ما فعله رسول الله. لم يشارك في هذه الحرب الفاجرة الظالمة إلا بهذا الشكل. وهناك من أهل العلم من يقول إن النبي قد شارك بنيته في أن يرد كيد هؤلاء. نعم، كنانة التي هي في حلف قريش هي المعتدية، قتلوا 3، ولكن العرب في عادتهم أنهم كانوا يؤجلون ويؤخرون الأشهر الحرم فيما يسمى بالنسيح حتى لا يقع القتال في الشهر الحرام، ولكن قيس عيلان أخذها الكبر وأخذتها الخيلاء والغطرسة فأبت إلا أن تقاتل في الشهر الحرام. فكان مشاركة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحرب من أجل الغيرة على المكان الحرام والشهر الحرام، فكان مشاركا في أن يرد النبل إلى أعمامه. هذه كانت مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحرب. وأختم بموقف آخر في شباب النبي صلى الله عليه وسلم حضره صلى الله عليه وسلم، وهو ما يسمى بحلف الفضول، أو يسميه بعض أهل السيرة بحلف المطيبين، لأن أهل هذا الحلف اجتمعوا وتطيبوا بطيب ثم أقسموا بالله ليجتمعون لنصرة أي مظلوم سواء من أهل مكة أو من خارجها. سبب هذا الحلف أن رجلا من اليمن زبيدي جاء إلى مكة، جاء إلى مكة بتجارة وبضاعة، فكان أن عدا عليه قرشي وأخذ منه البضاعة والمال. ذهب الرجل إلى أعيان قريش يسألهم أن يردوا عليه ماله وبضاعته، فما نجده أحد. فذهب قيل إلى جبل أبي قبيس وقيل إلى الحرم ونام فيه حتى طلعت الشمس، ولما طلعت الشمس وجاءت قريش إلى أنديتها حول الكعبة صرخ بأعلى صوته قائلا: يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر، ومحرم أشعث لم يقض عمرته، يا للرجال وبين الحجر والحجر، إن الحرام لمن تمت كرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. لما قال هذه الكلمة قام نفر من بني هاشم وبني زهرة وغيرهم من كرماء قريش وذهبوا إلى دار عبد الله بن جدعان، أعد لهم طعاما، وحصل هذا الحلف الذي حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: لقد حضرت حلفا لقريش لم أحضر غيره، لو أن لي به حمر النعم ما تركته، أي ما تركت هذا الحلف، ولو دعيت إليه في الإسلام لأدب، لأنهم تعاهدوا على نصرة المظلوم وعلى رفع الظلم والظلم عن المظلومين. كانوا في الجاهلية يقدرون الظلم ويقدرون المظلوم ويقفون في وجه الظالم، لأن دعوة المظلوم لا تقع على الظالم فقط، وإنما تقع على من نظر إلى المظلوم ولم يسعف. فتعاهدت قريش أننا لن نترك مظلوما أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم حضر هذا الحلف وحضر هذا الأمر في شبابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكانت فترة شباب النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالأحداث العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير قلوبنا بمحبة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل لنا فيه الأسوة والقدوة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم حبب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قلوبنا، اللهم اجعل هديه نور عيوننا، اللهم اجعلنا يا ربنا ممن يسيرون على هديه وسنته ومنهاجه يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وألحقنا به يا رب العالمين على خير وهداية. اللهم كما حرمتنا صحبته في الدنيا لا تحرمنا رفقته في الآخرة. اللهم أرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسقنا من يده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم شفعه فينا يا أكرم الأكرمين، اللهم شفعه فينا يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا عليه صلاة تثقل بها موازيننا وتبيض بها وجوهنا وتوسع بها صدورنا وتنور بها قبورنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، برحمتك يا رحمن يا غفور. اللهم أنزل على بلادنا الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم ألف بين أهلها، اللهم اجمع كلمتهم يا رب العالمين. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارفع عن مصرنا الغلاء والبلاء يا رب العالمين. اللهم اجعلها آمنة مطمئنة يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم يا ربنا للحق والتقوى، واجعل لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بأيديهم إلى الخير وتدلهم عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.